إذا لم أذكر الوتر إلا بعد يومين أو ثلاثة فماذا أفعل فيه؟ إذا ذهب إلى نفس الوتر أو نسيه يجب أن يصلي إلى الضحى مخصصا. فإذا لم يأتي الضحى لا يقصد له قد يقع أن يفعل عليه شيء، ولكن يشرع له أن يتعوض عنه في الضحى يسأله الليل صلى من الضحى ركعات في السنة.